لما يسألك عبد الله بن عمر كده ويقول لك هذا ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع عبد الله بن عباس يقول لك هذا ما استقر عليه العمل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه مترادفات دي ما بتساوي بعض. ايه الفايدة منهم؟ ممكن تقرأها في كتاب الفقه كده وتمر عليك مرور الكرام. لا، لو وقفت معاها هتفهم ان الجملة دي بتفيد عندي حاجة معينة. ايه الفايدة عندي؟ ان ده لا ناسخ له، هذا حكم لا ناسخ له. فلما يقول لك كيف كان الفقه، في الفقه احكام نزلت من السماء، افعل ولا تفعل. الدرجة فيك ان شكله ازاي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في امر بالحالين، يفتي بما اراه الله عز وجل بالسنة، ينتظر الفتوى من السماء من القرآن. احنا مش بسمعنا حديث كتير جدا بينما نحن دروس عند النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر اذ وصي عليه، يشفى عليه يعني مين؟ فرعيناه ينضح عرقا فلما افاق قال اين اراه السائل عن كذا؟ ها ده معنى ايه؟ وحي اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاجابة على الفقه بالسنة المباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في حديث عبد الله بن مدلبي في الصحيحين في موطأ مالك إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء إذا توضأنا به عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. إجابته من السنة مباشرة ببيان حكم الشرع إيه؟ خلاص؟ أو ينتظر الإجابة من السماء، فتنزل الإجابة من السماء وحي، يبقى الاثنين وحي. يبقى إيه هو الأصول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل الأذان كنا نتكلم في الأصول التي يستقى منها الفقه. في عصر النبوة كان هناك أصل واحد اسمه الوحي، يتفرع منه فرعان القرآن والسنة. فلما تسأل عن ماهية الفقه كانت أحكام نزلت مع الوحي. الفيصل الرئيسي في قضية الفقه كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستفتى فيفتي، يسأل فيجيب. وذكر لنا القرآن الكريم أكثر من نموذج في السؤال والجواب التي وردت سؤالات الكتاب. وتنقسم هذه النماذج إلى قسمين، مش هتلاقي قسم ثالث في القرآن الكريم. قسم سؤال حاضر وقسم سؤال غير حاضر. السؤال الحاضر يستفتونك في كذا، قل كذا. النوع الثاني من الأسئلة بنسميه سؤال غير حاضر، ويستفتونك عن كذا فقل كذا. إذا في الأولانية يستفتونك قل، الثانية ويستفتونك الواو بتفيد ايه؟ الاستقبال، حرف الواو، يعني وكأن هناك محذوفا في الآية وسوف يستفتونك عن كذا فقل كذا. يبقى الأسئلة الخاصة التي حدثت في التو واللحظة أجاب عليها القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده فيها إجابة. وهذا الذي أشرنا إليه، إما أن يجيب مباشرة عن طريق السنة، وإما أن ينتظر الإجابة من الله عز وجل. والأسئلة الإعجازية التي سيرد عليها الكلام بعد ذلك، ويستفتونك عن كذا فقل كذا. يبقى إذن المرد للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى الوحي. خلاص؟ طيب، النبي كان يستقي الإجابة عن هذه الأسئلة من الوحي فقط أم من أمور أخرى؟ مش لازم يكون الوحي بهذا الامر. ها

اخذ منحى جديد عن العهد الاول، خرج الفقه من دائرة الوحي. نظرة عامة شمولية لهذا العهد فترى ان مسائل الفقه منها ما هو مسائل كانت موجودة في العهد الاول فانتقلت الى العهد الثاني بنما واحد، ومنها مست جدة بين اهل العلم انذاك فاجتمعوا فيها على حكم شرعي واحد، اجتمعوا على حكم شرعي واحد، ومسائل اختلفوا فيها في حاجة الاضابة، يعني اما مسائل كان موجودة في عهد النبوة فانتقلت الى عهد الصحابة، اما مسائل حصل بين الصحابة فيها على اجماع، اما مسائل جديدة فاختلفوا فيها فقال فلان بكذا وقال فلان بكذا. مش هتلاقي حاجة رابعة او نوع رابع من المسائل في هذه الفترة بالذات، مفهوم مش عارف. طب تعالى نشوف بقى منين جئنا بهذه المسائل او بانواع هذه المسائل الثلاثة، مش معنى خصينا الثلاثة دول. من واحد المسائل التي خرجت من العهد الاول الى الثاني بقية على ما هي عليه، وهذا ما اشرنا اليه بقولنا ان ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الامر مستقر على هذه الصورة، الامر مستقر على هذه الصورة. مات النبي صلى الله عليه وسلم والحمر الاهلية حرام، ومفيش حاجة يقول دي منسوخة. مات النبي صلى الله عليه وسلم والخمر حرام، حسب المكروهة خلاص. ولذلك الجماعة اعداء الدين دائما يفطنوا لهذه الجزئية فيغيرون ما اتفق عليه في العهد النبوي، يقول لك الزنا دي ثقافة جنسية عشان فيما بعد انت بتقول لي الزنا حرام، طب انا بتكلم عن ثقافة جنسية. اذا تغير الاسم يتغير المسمى، وبتغير المسمى يتغير الحكم الذي ينزل على المسمى الجديد اللي بيقوله الغرب النهارده. نقول النبي نبأ بذلك في مسند احمد بسند صحيح، سيأتي زمان على امتي يغيرون فيه الحرام بغير اسمه. انتبه بقى يا مسلم، انك هيجي لك وقت من الاوقات تجد فيه امور كانت موجودة باسم معين غير. الربا اصبح فوائد بنكية، الزنا اصبح الثقافة الجنسية، الخمر اصبح مشروبات كحولية، وقس على ذلك تكلم زي ما انت عايز. هو عايز يخرجك من دائرة العهد النبوي ولا مش عارف تتكلم فيه؟ عهد معصوم بالوحي هتكلمه ليه؟ فيغير هذه الاسماء الى مسميات اخرى حتى ان انزل عليها حكما جديدا صيغ هذا الحكم بين المسلمين وتلقفوه بالقبول ويدندن من حولي ومن خلفي كما نسمع على الشاشات. احنا ما حرمناش الربا، الربا كما هو هنتكلم في حاجه اسمها فوائد بنكيه. طب القضيه بين الاثنين يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ اسم جديد طلعوا لنا يا مشايخ حكم جديد. لا يا اخي الكريم، اطلع لك حديث قديم من دلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت هتعمله كده. سيأتي زمان على امتي يغيرون فيه الحرام او يسمون فيه الحرام بغير اسمي، وهذا يدين بينهم الى قيام الساعة. بالبيدا اللي هم بيصيروا عليه الى قيام الساعة. فما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم مستقر عليه حتى عند اعداء الدين، ما بقدرش اتكلم عليه. يقول احمد في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة مسائل قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، تعلم او يعلم حكمها من مجرد قراءة النصوص. مش هتحتاج بقى الواحد داخل جديد في الاسلام يقول لي تعالى افهم ان الايه دي بتقول لي ان الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله وهو حرام. مش هتحتاج كده، مجرد ما يقرا النص حرمت عليكم كيت وكيت وكيت وكيت حيقول لي حرام. مش محتاجه بقى، واحل الله البيع وحرم الربا، مش محتاجه نيجي نقول له البيع ده حلال والربا حرام، مجرد ما يقرا النص هيعلم ده حرام وده حرام. مش محتاج ان ما يحل في الزواج وما يحرم من الزواج، لما يقرا الايه هيقول دي حرام ودي حلال، مش كده ولا؟ يبقى القضيه المعلوم من الدين بالضروره هذا مما استقر عليه الحال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي من مسئلاتها مسائل اخرى استقر عليه الحال من المعلومات من الدين بالضرورة مقدار الزكوات ربع العشر في الزكاة الاموال المدخرة، ما سقط السماء في زكاة الزروع العشر، وما كان من غير السماء فنصف العشر. بامور مستقرة محدش هيقدر يقول لي النهاردة ليه نقول اللي فقد السماء في العشر، يقول لك والله العلماء قالوا عشان بدون جهد، مثل الماء بدون جهد فسقط الارض بدون جهد فانتجت الارض هتدفع فيها العشر. اما اللي فيه جهد قلت لك ما كان انا حفرت الارض وعزقت وعملت طلع فيه نصف العشر، عشان الجهد ده ليه مقدار في الشرع في زكاة الزروع. خلاص. ويخرج يوم حصاده، الآية وآتوا حقه يوم حصاده، التفصيلات دي جت فين؟ في السنة اللي عندنا متفق عليه. بيان ماهية الحج من يوم التروية إلى الوقوف بعرفة إلى النزول بمزدلفة إلى أيام منى إلى الطواف والسعي إلى الخروج من الباب من الحرم أصلا فين؟ في السنة. مش هنسمع إلى قيام الساعة أن أحد من الناس فعل فعلة غير أفعال الحج المعهودة المخصوصة. بأمور مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر مستقر عليه. خلاص. وردت مسائل أخرى والصحابة انقسموا فيها إلى قسمين، قسم كانوا وقت حل النبي لها موجود، وقسم لم يكن موجودا وقت ان يحل النبي هذه المسألة. مسألة طرحت بين المسلمين، صحابة سمع نص فيها عند النبي عليه السلام فأفتى فيها، وصحابي لم يسمع النص فيها. طب النص الثاني ده او الجزء الثاني ده لما نذكروا ان المسألة فيها نص بيعمل ايه؟ بيرجع للنص، فبخش معايا في دائرة سموها اجماع الصحابة. انا بحكيها في القضية شوية شوية عشان تعرف الاصول اللي طلعت اصل اصل. يبقى ده اصل ثالث بسميه الاجماع، بأضيفه الى القرآن والسنة. كيف حصل الاجماع؟ النهاردة المستشرقين يقول لك يعني كل الصحابة سمعت نصوص، يقول لا. صحيح مسلم طرق ابا موسى الاشعري على عمر في خلافته الباب وكان يصلي، مرة وقال ابو موسى، الثانية وقال ابو موسى، الثالثة وقال ابو موسى، وانصرف. فلما انتهى عمر من صلاته نادى عليه لماذا انصرفت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن ثلاثا والا فانصرف. نحن في احكام الاستئذان، من السنة ان يستأذن الانسان ثلاث مرات على من يريده ثم ينصرف، سواء باب ولا جرس ولا اي شيء. فقال عمر ان لم تأتيني بمن سمع معك هذا الحديث لأوجعنك ضربا. ما سمعش عمر، ما سمعش اداب الاستئذان او حكم الاستئذان او سنية الاستئذان ثلاثة على النمط الفقهي بقى بصلع الفقهي سنية الاستئذان ثلاثة. عمر ما سمعش. خلاص. طب يعني عمر ما سمعش؟ الحكم مش وارد عنده، مش موجود. فذهب ابو موسى الى المسجد مرتعبا، طبعا عمر اللي بيقول له هوجعك ضرب. فقال ابي بن كعب على رسلك، ما القضية؟ قال كيت وكيت. فقال يقوم معك اصغرنا، وكنت انا راوي الحديث او سعيد الخدري، فقمت مع ابي موسى، شهدت مع عند عمر ان النبي قال هذا الاثر، فارتضى مضحا، دخل معنا فيه سنية الاستئذان ثلاثة. ولا ما زال عمر لما كان عمر على المنبر والحديث فيه ضعف لكن يروى عند الفقهاء لم يعمل به، ضعيف السند لكن المتن قوي، في المرأة التي قامت في المسجد ترجع عمر عن قضية المهر لما اراد عمر ان يحدد المهور، فقال عمر مهر المرأة كيت وكيت، فذكرته المرأة وآتيتم إحداهن قنطارا، قالت نكرة، والنكارة في كلمة قنطارة تفيد عدم التحديد في العموم، مش معرفة قنطار ده قد ايه. خلاص. فقال عمر اصابت امراه واخطا عمر وترك تحديد المهور على حسب كل زوجة. بيرجع انت انا بختار لك حديث عمر. هتقول ده عمر كان يرجع الى هذه القضية قس على ذلك. فكثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما ان كانت عندما تذكر بان النص قيل فقط فتدخل في دائرة الاجماع. وكتب الخطيب البغدادي كتابه الرحلة وقدم برحلة كانت غريبة في طلب حديث واحد حديث ابو الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. وكان جابر بن عبد الله اراد ان يسمع ان احدا سمع هذا الحديث معه لما قاله في المدينة. قالوا من سمع معك ذلك؟ قال ابو الدرداء. فقال فينا به. فتلمس ابو الدرداء فوجده في الشام فذهب الى الشام. سأل عنه فقال ان ابا الدرداء في مصر فذهب الى مصر. فلما سمع رجع الى الحجاز واكد ما سمع بسماعه من ابي الدرداء. وكان الراوي الاعلى لهذا الحديث هو الصحابي الجليل ابو الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. اذا هذا الشق خرج او اخرج لنا مصدر ثالث نسميه الاجماع، اجماع الصحابة على المسائل. كان لي اكتر من تعبير. يعني كنا نعرف ازاي؟ كان لي اكتر من تعريف. او اكتر من تعبير من سميه نقل الاجماع. اما عن طريق السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان اجماعة الصحابة على كذا. يعني صيغة من صيغ نقل الاجماع. الصحابة اجمعت عندنا على هذه القضية. طيب. الصحابة اجمعت على هذه القضية فكان كل القضايا اللي خصت بهذا المصدر اضافت مصدر جديد للتشريع قرآن سنة الاجماع. هنا وقفة مع هذا الاجماع. هل الاجماع هنا يقتصر على الصحابة فقط ام يتعدى الصحابة؟ يعني لو ان مسألة جديدة حدثت في عهد التابعين وتفضى لها علماء التابعين هل يحق لنا ان نقول واجمع العلماء على كذا؟ ننظر شوية السند تابع التابعين النهاردة لو اتفق العلماء على حل مسألة او حرمة مسألة هل نقدر نقول والاجماع على كذا؟ لا. حيعرفنا الاول معنى الاجماع. يطلب بنا ان نعرف الاجماع. الاجماع هو اجتماع علماء كل عصر على اظهار حكم شرعي. اجتماع علماء كل عصر على اظهار او اخراج حكم شرعي. من التعريف نقول يصلح ان تخرج او يخرج الاجماع في كل عصر. ليه بقول من التعريف؟ اقول لان اختلف بعض الناس فمنهم من قال عدم امكانية اجتماع العلماء على مسألة واحدة في عصر واحد. ان كان ذلك في عهد الصحابة ممكن فكلما زادت الرقعة فهذا غير ممكن. برأ طب ما يبقى نقول له ايه؟ لا انتظر. اللي انت بتعيب عليه ان العلماء يجتمعوا النهاردة كان موجود في عهد الصحابة. الصحابة بدأت معهم الفتوحات وبدأ ما يسمى بالرحلات. اي ارتحل من بلده من المدينة الى غيرها. وكان سببين في سببين اثنين الارتحال. اما ان يرتحل في طلب علم او يرتحل في طلب جهاد. كما خرج جابر بن عبد الله الى الشام الى مصر لطلب حديث. وكما خرج الصحابة كثر للفتوحات في البلدان. خروج الصحابة قد يخرج الصحابة ولا يرجع. مش كده ولا يموت في خارج بلده. خارج المدينة خارج الحجاز تماما. طب خروجه خارج الحجاز ايقضي بانه خرج دون احاديث واحكام واصول ولا معاه اجزاء من هذه الامور الى بلاد اخرى؟ بالتبعية سيخرج ومعه ما سمعه. مش كده؟ ده واقعي. ده امر واقعي.